هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماء إنه كان حليما غفورا وأقسموا فهل ينظرون إلا سنة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليم